الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال أبو طالب في لاميته، قال: وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى وما فوقها من حرمة ومنازل، وجمع إذام المقربات أجزنه سراعا كما يفزعن من وقع وابلي، فبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما اجتمعا له وردا عليه عاطفات الوسائل، وحطمهم سمر الرماح مع الضباء فإنفاذهم ما يتقي كل نابل، ومشيهم حول البسال وسرقه وشروقه وخد النعام الجوافل، فهل فوق هذا من معاذ لعائذ، وهل من معيذ يتقي الله عادلي، يطاع بنا الأعدى وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو طالب أين؟ وتوقافهم. والتوقافهم، والتوقافهم عطف على ما تقدم مما يقسم به، مما أقسم به. وتوقافهم فوق الجبال عشية، توقافهم مصدر وقفه أو وقف إذا قلت وقف يأتي لازما ومتعديا هذا المجرد، فعلى هذا إذا قلت وقفه أي أكثر من إيقاف الشيء، وقفه أو أكثر من إيقاف الشيء أو أكثر من وقوف نفسه على التعدي واللزوم، فوزن فعل يفيد التكثير. فهذا المصدر توقافهم أو توقافهم أي إكثارهم الوقوف، إكثارهم الوقوف، لأن توقاف على وزن تفعال، على وزن تفعال مصدر سماعي للفعل الذي على وزن فعل لإفادة التكثير، لكن التوقيف هذا قياسي والتوقاف سماعي. إذن فالتفعال يأتي مصدرا لفعل، يأتي مصدرا لفعل كما قال صاحب اللامية: وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل، في تكثير فعل، وهذا الحكم قد بذل، وهذا الحكم قد بذل، أي تفعال هذا يأتي لتكثير الفعل، وهذا ما المقصود، المقصود من أن تفعال الذي جاء توقاف على وزنه يفيد التكثير، أي يقفون بكثرة أو يكثرون الوقوف فوق الجبال، الجبال بعرفة، فوق الجبال عشية أي مساء، فما عشية هذا مساء منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل فيه توقاف، وكما عمل في فوق أيضا فوق اسم مكان فهو منصوب على الظرفية، أي وقوفهم في فوق الجبال في عشية، لأن كل ظرف يتضمن معنى فيه، الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد كهنا امكث أزمنا، كهنا امكث أزمنا، يقيمون، قال أبو طالب يقيمون أي يعدلون، أقام الشيء من معانيه عدله وقومه، وقد يأتي بمعنى بمعاني أخرى أو لمعاني أخرى، منها الاستمرار على الشيء على فعل الشيء، كما قال الشنفراء أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. فيريد بأقيم الفعل الأمر من أقام يقيم، يريد به استمروا، وهذا أسلوب كنائي عند في لغة العرب، لكن هنا يقيمون بالأيدي يعدلون بأيديهم، فقول بالأيدي بأيديهم، فحذف المضاف إليه وهو هم وأنيب عنه ال وهذا كثير في كلام العرب، لا سيما في الشعر الذي يحتاج للاختصار، فقال يقيمون بالأيدي أي بأيديهم، وكما قال صاحب تسهيل نظم تسهيل الفوائد المختار بن بونا الجكل الشنقيط رحمه الله، وجوز أن ينوب في غير الصلة مقام مضمر مقام مضمر رأيت، وجوز أن ينوب أي أن ينوب ال في غير الصلة في غير الصلة، لأن أيدي هنا ليس بالصلة ليس بالصلة، أنيب عنها بأل نعم أنيب عن الضمير بأل أيوة أنيب عن الضمير بأل رأيت، وهذا كثير في كلام العرب، مع أن بعض النحاة يمنعه ومنعه ليس بجيد رأيت، وجوز أن ينوب في غير صلة مقام مضمر وبعض حضلق أي منع، لكن الصحيح أنه هذا وارد في كلامه، فها هو في كلام أبي طالب، ومكانته في العربية ما لا يخفى، هؤلاء ممن يحتج بكلامهم، صدور الرواحل هذا مفعول، صدور هذا مفعول يقيمون رأيت، صدور الرواحل أي ما يركبون، الرواحل جمع راحلة جمع راحلة، والراحلة في لغة العرب النجيب الصالح لأن يرحل عليه من الإبل يشد فوقه فوقه يشد فوقه من الأمتع وما إلى ذلك، هذا معنى راحلة في كلام العرب، ولذلك تجدون الراحلة عندهم في كلامهم تجدون فوق الراحلة ما تحمله من أمتعة وما إلى ذلك، هذه الراحلة، وتكون الراحلة قوية، ويختار للراحلة ما يختار، وليس كل إبل أو ليس كل دابة يجعلونه راحلة، يختارون النوع الجيد من هذه البهائم أو من هذه المركوبات، هذه الرواحل نعم أي القوية، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الناس كإبل مئة لا تجد فيها إلا راحلة، إذا عددت الناس فكل مئة يكون راحلة أي قويا قوي ويكون أقوى وأحسن من غيره، ثم قال وليلة جمع أي يقسم بليلة جمع وهي ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة مجتمع الحجاج أي مكان وقت اجتماعهم، فمجتمع غناف أي وقت اجتماعهم، اسم مكان أو اسم زمان نعم، أو تجعل اسم مكان صح، لكن قال ليلة ليلة جمع جمع مزدلفة، إذن فمجتمع فليلة مزدلفة وقت اجتماع للحجاج ليلا يقسم بذلك، والملازل والمنازل من منن، ولو قال والمنازل عطفا على ليلتي، ولو رفعه الرفع يجوز عطفا على ما تقدم أو على القطع أيضا، على كل حسب ما يقتضيه المعنى من السياق والمنازل من منن وما فوقها، أي ما فوق المنازل من حرمة ومنازل وما فوقها، ما فوق المنازل من منن إلى عرفات، من تجد مكان نزول فوق منازل منن، تكون هذه المنازل أيضا في منن فوقها، تجد فوق هذه المنازل ما فيه حرمة، هذا مراده، ما فيه حرمة فوق ما فيه حرمة مما فوق منازل منن وجمع، إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يفزعن من وقع وابلي، وجمع إذا يجوز لك أن تكسره على أن الواو واو القسم، إذا ما المقربات جمع، الجمع هذا ليلة مزدلفة أيضا، وقال له جمع لأن لاجتماع الحجاج في مزدلفة تلك الليلة وهم نازلون إلى منن من عرفات، إذا ما المقربات أجزنه، المقربات إذا ما المقربات قطعنه، أي قطعنا جمعا، فالضمير في قول أجزنه يعود إلى جمع، والمقربات التي تجيز جمعا جمع مقربة، ومقربة كمكرمة أو جمع مقربة على التحقيق، جمع مقربة كمكرمة مكرمة، والمكرمة معناه هنا في لغة العرب الفرس مقربة مقربة، الفرس التي يقرب مربطها ومعلفها لكرامتها، أو الناقة التي حزمت أي شدت عليها الأمتع وكذا للركوب فالسفر، للركوب فالسفر، هذا يطلق مكرمة على مقربة على أحد هذين الأمرين، إذن فمقربات يراد بها مركوبات، هذه صفة هذه المركوبات من فرس أو ناقة، أجزنه أي أجزنا جمعا، تقرأ المقربات أم مقربات، مقربة مقربات مقربة مقربات كمكرمة مكرمات سراعا، أي أجزنه، أي هذه المقربات أجزن جمعا حال كونها مسرعة وسراعا، أو سراع جمع سريع أو سريعة، كما يفزعن من وقع وابلي، أي حال كونها في إجازة الجمع سراعا مثل سراعا مثل فزعهن من وقع وابلي، مثل فزعهن سراعا حال، كما الكاف هنا للتشبيه لكن له يقال معناه مثل حال كون، يعني فيكون حال كونها في سرعتها مثل، إذن فيكون الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون نعتا إشيتا للسراع، مثل فزعهن من وقع أي نزول، نزول وابلي، نزول مطر غزير، المطر الغزير هو الوابل عند نزوله تجد لهذا المطر الغزير عند نزوله تجري له قطرات إذا وقعت على الأرض تسمع له صوتا، ولذلك يقال له وقع حيث تسمع له صوتا، وقع مثل من وقع وابل. فوقع هنا بمعنى النزول، وقع هنا بمعنى النزول. ثم قال وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها، وبالجمرة الكبرى أي يقصد بالجمرة موضع موضع رمي الجمار بمنى، وهو المقصود من قوله وبالجمرة الكبرى كما معروف. إذا صمدوا لها أي قصدوا لها وعمدوا لها، هذا معنى صمدوا لها، يأمون قذفا رأسها بالجنادل. يأمون أي يقصدون حال كونهم، حال كونهم يقصدون قذفا أي رميا بالجمار. إذن فقذفا هنا مفعول مطلق نائب عن فعله، نائب مفعول مطلق نائب عن فعله. يأمون قذفا أي رميا، فالقذف هو الرمي بالحجر، هذا أصل عموم معناه الرمي بالحجر. فهذا الحجر الأصل في هذا الحجر أيضا أن يكون مما يحمل بين أصبعين، هذا الأصل في القذف قذفه. يأمون قذفا رأسها بالجنادل أي بالصخور، لكن هو قال بالصخور، إذن فالقذف يكون بالصخر أيضا، لكن بالصخر الذي يستطيع الرامي أن يأخذها أو يأخذه بين إصبعين أو إصبعين من أصابعه، السبابة والإبهام. فرق بين القذف والخذف، خذفه الفرق بينهما، انظر الفرق بين ما بين القاف والخاء. فالخذف يكون خارجا، والقاف ما مخرج القاف؟ صحيح. ايش ايش القاف مخرجه؟ ادخل الجو من مدخل من مخرج القاف، ليس كذا؟ القاف مخرجه الى الأقصى، والخاء أدخل ولا يخرج؟ الخاء من فروق الحلق، أقصى الحلق، كلاهما من أقصى الحلق. والخاء ما مخرجهما؟ يتحدان في المخرج. على كل حال هذا في فقه اللغة، أريد أن أبين معناهما من حيث فقه اللغة. ولذلك القذف يكون بشدة بسرعة، والخذف يكون فيه بطء قليل فقط أخف. هذا هو، هذا ما يؤخذ من فقه لغة لغة حروف الكلمتين، والله أعلم. والجنادل، شوف الجنادل جمع جندل كما تقدم، وهو إيش؟ الصخر. ثم قال وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل. وكندة، كندة اسم قبيلة، كندة علم لقبيلة، قال وكندة علم قبيلة، أو هو أبو قبيلة شيتا، وهو علم قبيلة أبو قبيلة من العرب، أطلق اسم أبيهم عليهم، وهذا كثير في كلام العرب. وقيل أبو حي من اليمن، رأيته وهو كندة بن ثور، وهو كندة ابن ثور. وعلى كل حال كندة هذا أو هذه شيد على أنها اسم قبيلة، فهو علم مؤنث، هو مؤنث الاسم هذا للقبيلة وقبيلة المؤنث، فإذن فكندة مؤنث اسم العلم لهذه القبيلة. قال إذ هم أي في الوقت الذي هم بالحصاب. الحصاب مكان رمي الجبار، هذا كما ترون في منى الآن، تمشي من الإش الجمرة الكبرى وتنزل إلى الصغرى ثم تطلع مرة ثانية، لكن ما ترمي للرجوم، يعني فهذا كله حصاب. حصب أيوة، المحصب والحصاب، فيقصد به المكان الذي تكون هذه الجمار الثلاثة فيه طولا وعرضا. كندا ممنوع من الصرف. أيوة ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث والتعنيف. إذ هم بالحصاب أي بمكان رمي الجمار عشية في المساء، تجيز بهم، تجيز بهم، تجيز بهذه القبيلة، تجيز أي تمر بهم، تمر بهذه القبيلة حجاج بكر بن وائل، حجاج بكر بن وائل. رأيت جمع هذا جمع حاج، حجاج جمع حاج أي قاصد البيت للنسك، يقال له حاج، حاج، وجمعه حجاج. ولو قلت حاجون هذا مستقيم، لكن هل سمع في فيه حججة؟ لا، حججة حجيج وحجيج، نعم هذا جمع أيضا، جمع حجيج وحجاج وحاجون. حجاج بكر بن وائل هذا أيضا، بكر بن وائل قبيلة من بني ربيعة من عدنان، من عدنان اسمه قبيلة. حليفان، ثم قال حليفان، يعني بهما، يعني بذلك قبيلة كندة وقبيلة بكر، إلا أنه قال حليفان على كل حال، على أنه لفظه لفظ حليف، ما قال حليفتان. إذن فحليفان يكون للمذكر نظرا لأنه ناس مثلا، فقال حليفان مجموعتان جمعتان أو الحيين ذكران، لعله يريد بهم الحيين. إيش الحيين يريد؟ الحيين لو قصد بالحيين لا بس يستقي، لأن الحي قد الحي يذكر ويؤنس أيضا، يذكر ويؤنس، فيذكر نظرا لللفظ ويؤنث نظرا لمعنى القبيلة. رأيت، ويصلح حليفان أي قبيلة كندة وقبيلة بكر، هذه هاتان القبيلتان شدا أي أتقنا وأحكما، يقدم اجتمعا له أي يقدم اجتمع له. العقد هنا العهد والميثاق، العهد والميثاق الذي اجتمع عليه وتحالف عليه، هذا المراد بالعقد هنا، يقد الذي اجتمع له، يقد ما اجتمع، يقد العهد والميثاق الذي اجتمع له، اجتمع لهذا العهد. ورد عليه عاطفات الوسائل أي رد حليفان، هذان الحليفان رد عليه أي على العهد عاطفات الوسائل. عاطفات جمع عاطفة، والعاطفة المائلة عن مقتضى هذا العهد والميثاق من الوسائل، من الأسباب ومن الأمور الأخرى التي تخالف هذا العهد، رد هذه العاطفات، هذه العاطفات الوسائل إلى هذا العهد وهذا الميثاق. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.